بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. مر معنا في الباب الماضي بيان معنى السحر من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وبينا أن السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ومن ذلك سمي آخر الليل سحرا لاختفاء أفعال الناس فيه. وقلنا أن السحر من الناحية الاصطلاحية هو عبارة عن عقد ورقى وتعاويل وأبخرة تؤثر، أو عزائم تؤثر في الأبدان والقلوب، فتقتل وتمرض وتفرق بين المرء وزوجه، وكل ذلك لا يقع إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم بعد ذلك بينا حكم السحر، فمن يبين أو من يذكرنا بما ذكرناه في هذه المسألة؟ أنا السحر، حكمه ضربة بالسيف. نعم، ما شاء الله، حد الساحر ضربة بالسيف، ما شاء الله. ها، نعم. هل يقتل الساحر يعني حدا أم ردة؟ الآن يا شيخ نحن نقول حكم السحر، الساحر سنأتي له. نعم. السحر بكل أنواعه، وهذا كما قال الجمهور، السحر بكل ألوانه وأنواعه كفر. قال في ذلك الشافعي وروايته أحسن. ما قال ذلك، قال به مالك وأبو حنيفة وأحمد أنه بكل أنواعه سحر كفر. والشافعي في رواية لأحمد قال انه يستوصفون اذا وجب بالوصف، وجب انه هذا يقتل، يعني حكم عليه بالكفر، يعني اذا كان في هذا السحر تقرب الى الشياطين او استغاثه بهم. اذا ترتب على هذا السحر عمل كفري حكم على هذا السحر بانه كفر. واذا كان هناك سحر لا يكون فيه تقرب الى الشياطين او استغاثه بهم فهذا يكون محرم، وصاحبه مستحق للقتل، ولكنه ليس بكفر، وهكذا. إذن فنفهم أن العلماء اتفقوا على أن كل سحر فيه استغاثة بالشياطين أو تقرب إليهم من دون الله عز وجل أن هذا كفر بلا خلاف قولا واحدا. أما السحر إذا لم يكن فيه تقرب أو ما شابه ذلك فهذا الذي وقع فيه الخلاف. ونحن قلنا أننا إذا نظرنا إلى هذا الإطلاق الذي جاءت به نصوص الشرع نجد أنها لم تفرق بين سحر وآخر، بل أعطت السحر حكما واحدا. ولذلك جاء الإطلاق، وقلنا ما دام أن النص الشرعي جاء مطلقا فلا يقيد إلا بنص، ولم يوجد فيبقى النص على إطلاقه. وهذا ما استظهره ومال إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث أنه عد السحر ناقضا من نواقض الإسلام، ولم يفرق بين سحر وآخر. نعم. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الساحر، وقلنا أن العلماء اختلفوا هل يقتل حدا أو ردة، أي حدا أي حاله كحال الذنوب التي فيها الحد، كالزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك. نعم، فهذا هنا إذا قلنا أنه يقتل ردة، فهذا قلنا أن ردته هنا مغلظة فلا يستتاب وتجري عليه أحكام المرتد. وهكذا، وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني أن الإمام هنا سيبين أنواعا من السحر، وهنا سيذكر تحت هذا الباب ستة أنواع، منها ما هو كفر، ومنها ما هي سحر من الناحية اللغوية، مثل قول النبي إن من البيان لسحرا، فإن هذا على التقسيم الذي سنذكره سنبين فيه حكم هذا البيان، متى يكون من قبيل السحر الحلال ومتى يكون من قبيل السحر الحرام، لأن السحر المراد هنا قد يحمل على السحر الحقيقي الذي فيه الاستغاثة وفيه الرقى والتعاويذ والعزائم والأبخرة والأدخنة، وقد يطلق السحر ونريد به معنى مجازي لا نريد الحقيقة، يعني مثل ما جاء في الخبر إن من البيان لسحرا، هل مراد هنا هي العقد التي يقوم بها الساحر وما شابه ذلك؟ لا، نعم كما سيأتي معنا. إذن فذكر سيذكر المصنف هنا ستة أنواع، وهنا لم يرد الإمام الحصر وإنما أراد أن يذكر شيئا من الأعمال التي قد تندرج تحت هذا المعنى العام على اختلاف بين هذه الأنواع في الحكم كما سنبين. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة كما قال عوف زجر الطير، العيافة زجر الطير، والعيافة نوع من التطير والتشاؤم، عندنا عيافة وعندنا طيرة، ما الفرق بينهما؟ شيخ العيافة يعني ينتهينا امتهان حميمات لدى كل واحد، والطيرة يعني لأجل أمر معين. جيد، نعم يا شيخ. طيرة معنى عام، لكن العيافة تذكر نوع من أنواع الطيرة. كانوا يفلتون الطير فأن توجه إلى اليمين أنفذوا أمرهم، وأن توجه إلى اليسار مثالي تشاءه، مثلا إذا كان سفر لا يوضح في هذا السفر. طيب، هذه ماذا؟ الطيرة. أما العيافة جيد. الطيرة هي التشاؤم. أحسنت. والعيافة هي زجر الطير أو إطلاقه وزجره، فتختلف عن التشاؤم. نعم. سمي كل عيافة طيرة وليس كل طيرة عيافة. جيد، ممتاز. سمي شيء. يعني الأخوة قالوا نجمعه، يعني والله أعلم، العيافة كما قلت زجر الطير، فهو يبدأ ثم يختار اليمين أو اليسار، يعني يفعل أو لا يفعل، يعني كأنه استخارة لكن بطريقة غير شرعية. أما الطيرة فهو يتشاءم ممتاز، أحسن. نحن نعم ذكرنا ما قاله عوف، ولكن نوجز الكلام فنقول أن العيافة تشاؤم بالطير خاصة، والطيرة تشاؤم بالطير وغيره، فإذا الطيرة والعيافة يشتركان في التشاؤم، العيافة تشاؤم بالطير خاصة والطيرة تشاؤم بالطير وغيره. مثلا رجل أراد السفر أو أراد أن يعقد شراكة مع شخص فأخذ الطير فزجره فاتجه الطير إلى الشمال تشاءم فترك الشراكة. ما اسم هذا الفعل؟ عيافة. ممتاز. رجل نعم عيافة أو طيرة لكن إذا قلنا أنها خاصة نقول عيافة. طيب رجل أراد السفر فلما خرج من بيته سمع رجلا يصرخ ويقول يا خسارتي يا خسارتي. طيرة تشاؤم بالمسموعات، لأننا قلنا أن الطيرة تشاؤم بالطيرة وغيرها. نعم بالطير وغيره. رجل أراد السفر أو أراد أن ينكح فلانة من الناس فلما خرج فتح الباب فوجد في وجهه رجل أعرج قد احترق وتقطعت أطرافه فقال بس الموضوع بين من عنوانه مثل ما يقال. نعم يا شيخ. هذا الغالب في حال المشركين الأوائل أنهم كانوا يمارسون العيافة على هذا النحو. يعني إذا رأى بوم فأحجم عن العمل نقول هذه عيافة؟ لا نقول طيرة، لأن على تفسير السلف أن العيافة زجر الطير، فهو تشاؤم بالطير خاصة كما ذكرنا، وأما الطيرة فهي تشاؤم بالمسموعات وبالمرئيات وكذلك بالطير وبغيره. حتى بالناس. نعم نعم. مثلا رجل معروف أنه صاحب مشاكل ومصائب، ما يخرج من مصيبة إلا يدخل في أخرى، فرجل هذا أراد أن يدخل في مشروع ما، فأول شخص استقبله في ذلك اليوم هذا الرجل، قال بس انتهى الموضوع خلاص. هذا ماذا يسمى؟ تطير. نعم سمع. بعض الناس ايضا هل هذا الامر يدخل في الطيره؟ يمسك القران فاذا كان في امر يعني بده يقوم به يفتح القران اذا كان. نعم هذا من الطيره. نعم هذا من الطيره. اذا كانت الايه زجر وكذا وجهنم نعم هذه من الطيره. لكن شيخ هذا اسمه استفتاح سابقا. هو لا ليس عبره ليست العبره بالتسميات فقط، وانما هو الان احجم أو أقدم بناءً على ما حصل عليه من الموافقة فتح المصحف مثلاً فوجد نص وعيد بس خلاص أنهى كل شيء، وهذا أمر ما أنزل الله به المصحف. ثم بعد ذلك هذا فيه رجم بالغيب، وما الذي أدراك أن إقدامك على هذا الأمر سيكون شراً استناداً على فعلك هذا؟ هذا رجل بالغيب. طيب قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. صفة الطرق أن يأتي الرمال على كثيب الرمل فيخط هكذا خطوطا عشوائية بدون عدد، يعني ما يقول اخضع 10 خطوط 20 خط، لا هكذا تخرص بدون عدد، يخط هكذا خطوطا ثم بعد ذلك يمسحها مثنى مثنى، خطين خطين خطين خطين، حتى إذا بقي من كل هذه الخطوط خطين تفاءل، وإذا بقي خط واحد تشاءم. نعم إذا كان المسح ينتهي مسح الخطوط ينتهي على عدد فردي تشاءم، وعلى زوجي تفاءل. هذا معنى الطرق. كيف؟ نعم كذلك، أحسنت، نعم هذه تدخل كذلك في الطيرة، وهذه عرفت من قبل هذه المسلسلات المنحطة التي للأسف الشديد أصبح فئام من أبناء المسلمين يتربى عليها، وتجد أن المسلمين أصبحوا يتخلقون بأخلاق من لا خلاق لهم، ويتركون التخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام. لذلك أصبح أبناء الأمة يرون على غير هيئة سوية. كم هم الذين ظاهرهم لا يمت إلى الدين بصلة، ناهيك عن الباطن الذي بينهم وبين الله، ولكننا أمرنا بالتعامل مع الناس بما أظهر. ولا شك أن الظاهر عنوان للباطن، هذا في الأعم الأغلب. وما من قصور في الظاهر إلا وله ارتباط بالقصور في الباطن. تجد أن الرجل يألف الكذب، هناك خلل باطني. رجل فيه كبر، نعم هذا لا شك أن هناك خلل باطني. رجل يتهاون في حقوق الناس، رجل له جرأة على الظلم، يظلم جاره، يظلم قرابته، يظلم زوجته، يظلم أبناءه، يظلم إخوانه. انظروا إلى هذه القضايا التي لا تعد ولا تحصى، التي ترفع إلى محاكم المسلمين، كلها فلان يشتكي على أخيه في مسألة من مسائل المواريث، أو في أرض تنازع عليها إخوة، حتى وصل الأمر بهم إلى أن وقعت القطيعة بينهم، والسبب في ذلك هذه الأرض لي أو لأخي، وشتان بين هؤلاء. يذكر لي أحد طلبة العلم موقفا عظيم حقيقة، يعني في خضم هذا الزخم الهائل من القضايا التي ترفع إلى المحاكم الشرعية على هذا النحو، منازعة بين إخوة من النسب على حق مالي، ويؤول هذا النزاع إلى القطيعة والتنازع، وفي نفس الوقت يترافع اثنان إلى قاض من قضاة المسلمين، فتجد أن القاضي يقف منبهرا أمام هذه القضية. ما ظنكم أو ماذا تتوقعون حينما يترافع أخ على أخيه، يطالبه بماذا؟ ها؟ يطالب بالمال وهكذا. هذا أو هذه القضية لها شأن آخر. أخ رفع دعوى على أخيه، ما مضمون هذه الدعوى؟ يقول الأخ إلى القاضي: يا شيخ، إني أخاصم في مجلسك هذا أخي الشقيق. قال: وعلى ماذا؟ يقول القاضي: قال أخي استأثر بخدمته لأمي، وإنه قد فاز وحاز أجرا عظيما، وإني أخاصمه، فإني أتمنى أن أكون شريكا له في هذا العمل. شتان، هذا يقول أريد أن أخدم أمي، أريد أن أكون برا بها، والآخر يقول: لا والله ما تأخذها. كيف؟ في محاكمنا؟ لا، هذه في دولة ما. فانظروا، انظروا الفرق. أناس يقتتلون على أموال ليست لهم أصلا، هم قد استلبوها إما من أخواتهم أو من أخ لهم ضعيف مغلوب على أمره، وهذا يترافع يقول لا أمي تكون عندي، أنا أولى منك بخدمتها. فسبحان الله شتان بين هذا وهذا. قال هنا والجبت، قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. هنا قال بعض أهل العلم أن هذه اللفظة فيها تصحيف. ما معنى تصحيف؟ خطأ، أو ما يسمى في عرفنا الحالي خطأ مطبعي. في السابق ما كان في مطابع، وإنما كان فيه نقلة نسخ. النسخ يكون خطي باليدوي باليد. فإذا أخطأ الناسخ ماذا يسمى خطأه هذا في عرف المتقدمين؟ تصحيف. وفي عرفنا الحالي إذا وجدت آلات ومطابع يسمى خطأ مطبعي، ولو أطلق عليه تصحيف يعني تجوزا لا حرج. قال بعض أهل العلم هنا أنه تصحيف، والمعنى الصحيح أن الحسن قال إنه الشيطان ليس رنة الشيطان. أين الخطأ؟ في الراء. نعم، إنه الشيطان. وهذا لعله، وهذا وارد، قد يكون الراء مثلا الألف مائلة أو مسح جزء منها، فهمت؟ فظن الناسخ أنها راء. فالذي استظهره بعض أهل العلم أن هذه اللفظة طرأ عليها التصحيف، والصحيح أن الحسن قال إنه الشيطان. ما وجه الشبه بين العيافة والطرق والطيرة؟ ما وجه شبه هذه الأمور بالسحر؟ إيكال الرجل نفسه إلى شيء دون الله عز وجل، أن يوكل نفسه لطائر، أو أن يوكل نفسه لخطوط، أو أن يوكل نفسه لساحر دون الله عز وجل. نعم ممتاز. نعم إن شاء الله. أنها كلها استخارة لغير الله عز وجل. ممتاز. علم المستقبل، علم غيبي لا يعلم إلا الله. رجل بالغيب. رجل بالغيب. ممتاز. ثلاثة دون الناس. نعم. هو سوء ظن بالله عز وجل. شيء. سمي شيء. هو كل على الأسباب. سم. ورجل بالغيب ورجل بالسنة والصلاة. جيد. إن العزائم تؤثر على القلوب وعلى النوايا. نعم، وجه الشبه أن بين السحر وهذه الأمور الثلاث أنهم يشتركون في كونهم ماذا؟ شعوذة ودجل وخداع وكذب وتخرص ورجم بالغيب. فتجد مثلا أن هذه الأشياء قد تصيب مرة وتخطئ مئات المرات، كما أن الساحر قد يصدق في كلمة ويضيف عليها مئة كلمة. فهذا وجه الشبه بين هذه الأمور والسحر. والجبت مرة معنا كذلك هنا على قول الحسن إنه الشيطان بناء على التعديل هذا، يكون يوافق بذلك ما قاله بعض السلف في تفسير الجبت. فمر معنا أن الجبت فسر بماذا؟ بالكاهن والسحر والساحر والشيطان، هو الشيء المستقبر المستخبث الخبيث أو المستقدر الخبيث أو ها؟ نعم. وكذلك قد يعطى معنى الطاغوت أحيانا ما تجاوز به الحد من متبوع أو معبود أو مطاع. شيخ مقدنا أن قال عمر هو الجبت والسحر. نعم لأن هناك عدة تفاسير للجبت، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. من اقتبس أي من تعلم شعبة من النجوم أي شيئا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر أي فكأنما تعلم شيئا من السحر زاد ما زاد أي أن جرمه كلما زاد في التعلم كذلك كانت عقوبته تزيد بقدر هذا التعلم. هنا عندنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم يباح تعلمه وعلم يحرم أو يحرم تعلمه. العلم الذي يباح تعلمه كأن تعرف مثلا النجم الذي تستدل به على جهة الشمال، أو مثلا الذي يستدل به على جهة القبلة، فهذا مما لا حرج فيه، وهذه موجودة في علم النجوم: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والعلم الذي يحرم تعلمه من علم النجوم هو العلم الذي يستدل به على المتغيرات الفلكية أو على التغيرات الفلكية، يستدل بهذا العلم على الأحداث الأرضية. كيف؟ نعم، هذا هو عين علم الأبراج، يعني أن يخرج هناك نجم معين أو تظهر هناك ظاهر يقول هذا من التكهن، سيقع كذا أو سيحصل كذا أو ما شابه ذلك، هذا علم يحرم تعلمه. وسيأتي معنا إن شاء الله باب مستقل سنتحدث فيه عن أحكام علم النجوم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن علم النجوم لا يخلو من هذين النوعين: إما أن يكون علم يباح تعلمه أو علم يحرم تعلمه. يعني الآن لعلكم تسمعون هذا بما يسمى بعلم الأبراج أو ما شابه ذلك، الحوت وما أدري إيش والشرطان والجدي، فتجد أنه يقول من كان من مواليد عام كذا وكذا فبرجه كذا، ومن كان برجه كذا فصفاته أنه طيب وأنه عاطفي وإلى آخره، وتجد أنها تخالف الحقيقة. رجل عاطفي وصاحب مشاكل، سريع الغضب، سريع الانفعال، ما يتحدث معه أحد إلا ويفقه عين الآخر، ويعني نعم، فهذه مشكلة كذلك. كيف؟ نعم نعم نعم، يدخل نعم صدق. شيخ ترجمت هذا كمان حرام؟ نعم، إذا قلنا أنه حرام تعلم حرام فترجمته كذلك حرام، وداخل في عموم قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سمي شيخ. مش من جوية الأحمر، من واحد يأخذ اسمه واسم أمه ويجمعها في الأحرف والأحرام. نعم نعم، نفس الشيء. يقول له أنت نجمك ترابي مع لا، كل هذه مما يمنع شرعا، لأنها أصلا كلها رجم بالغيب. وكم هم الذين يتأثرون، وهذه مصيبة. إذا وقع التأثر، وقع الميل القلبي، تحقق المنهي عنه، أنك تعزو الأثر على هذه الحسابات، وتجعل لهذه الحسابات أثر في حياتك اليومية وفي طبيعة معاشك. خاصة بالنسبة للنساء شيخ، دائما يزوجونه بعد أن يطلع ما تزوجت عن النساء. نعم، هو الإشكال الآن، نعم تقول النساء، لكن كثير من الرجال وقع في مثل ذلك. يعني صحيح أنك تقول أن المرأة عاطفية وعندها مثلا تسرع دائما في اتخاذ القرارات وإلى آخره، فيتصور وقوعها في مثل ذلك، لكن الإشكال وناس تقول عقل ما شاء الله رزين وتجده لابس نظارات ينظر في البروج، يعني حقيقة مصيبة جدا. حتى يحدثني أحد الإخوة يقول أن كانت هناك جريدة أو مجلة لا أدري حقيقة، لكن يعني شيء مقروء يباع، يقول طبعا ما فيها فائدة أصلا هذه إلا أنها تذكر الأبراج، وما أكثر إقبال الناس عليها، تشترى ولا يمكن، يعني هناك وقت معين إذا تأخرت عنه لم تجد لك جريدة في السوق أو مجلة أو ما شابه ذلك. فحقيقة مشكلة، وللأسف الشديد نحن لا نتحدث عن بلاد فيها يهود ونصارى، نحن نتحدث فيها ببلاد أناس يصلون يصومون، وإذا سألته أجاب عليك بملء فيه، أنا الموحد الصائم القائم الراكع الساجد، وتجد أبراج وما شابه ذلك. فالله المستعان. هناك ناس يعتقدون بالسحرة في النجوم، ولكن الله عز وجل قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إيش الإشكال؟ يعني هم يعني في بعض الناس يفسرون الآية هي المصابيح هي نفس النجوم، يعني ما لا سحر ولا شيء، هي الله عز وجل خلقها لكي يرجم الشياطين. يعني أنه ما فهم سؤال حقيقة. يعني إيش الإشكال عندك؟ الإشكال يعني الناس يعتقدون بسحرة النجوم، ولكن لا يعتقدون إن ما يفهمون إنه هاي النجوم مخصصة إنه لرجم الشياطين. ونعم الله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة، وجعلها رجوم للشياطين، وجعلها علامات يستدل بها الناس في أثناء سيرهم في الليل وما شابه ذلك. فلا شك أن هناك حكم عديدة لهذه النجوم، ولكن لم يجعلها الله سبحانه وتعالى علامات على الأحداث الأرضية. فهنا مسألة أن من اعتقد ما ليس بسبب سببا هذا من قبيل الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أن السبب بذاته أو أن الأمر الفلاني هو بذاته يؤثر، يعني إذا طلع النجم الفلاني فهذا النجم هو سبب نزول المطر، فهذا ماذا يسمى؟ لا سبب، جعله سبب، والله لم يجعله سببا، هذا أصغر. وإذا قال هذا النجم هو بذاته ينزل المطر هذا أكبر، فجعله مع الله ندا ومساوي وشريك لله عز وجل في هذا الفعل. هيقول أنواع شيخ يسمون الأنواع، نعم، مثل ما جاء في الخبر كما سيأتي معنا في باب مستقل، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إلى آخر الخبر. نعم ها؟ معنا على ما كيف؟ علامات؟ نعم علامات يستدل بها مثلا على الجهة، جهة الشمال، جهة القبلة، الغرب من أين، الشرق من أين، هكذا سمي شيخ. هذه بالنسبة للكسوف، طبعا هناك مثلا ما يسمى بالتلسكوب، مثلا هذا التلسكوب عبارة عن عدسة فيها أو عدسات أكثر من عدسة تقرب البعيد وتكون هناك يعني صفاء في الرؤية، فأنت ترى عن طريق التلسكوب أمور هي فوق قدرة العين المجردة هذه. يعني مثلا أنت قد ترى عن طريق التلسكوب أمور لا يمكن أن تراها بالعين المجردة، ليست فقط تكبير لها، تقريب البعيد. فمثلا إذا رأينا بالتلسكوب كسوف مثلا أو خسوف وبالعين المجردة ما رأيناه، ما دام أن العين المجردة لم ترى الكسوف أو الخسوف فلا يترتب عليه أحكام صلاة الكسوف حتى وإن رأيته بالتلسكوب، لأن الحكم معلق، الصلاة معلقة بوجود الكسوف أو الخسوف، وهذا معلق بالرؤية المجردة، الرؤية الطبيعية، لأن الناس يشتركون في ذلك. لكن هذا التلسكوب تجد أنه قد يطلع عليه فلان من الناس أو أخ أو شخص متخصص أو ما شابه ذلك. كذلك الهلال، نعم، الرؤية عن طريق هذه المناظير لا يعتد بها في ثبوت الرؤية. لماذا؟ لأنها قد ترى الهلال قبل ولادته. وهذا فيه إشكال. فلو كانت العين المجرد الرجل السوي صاحب البصر السليم ورجل ذا خبرة يعرف أين منازل الهلال وأين مضان رؤيته ومتى يرى وما حكمه إذا رؤي في وقت معين وإذا رؤي في وقت آخر، ما هي النظرة أو ما هي الرؤية التي يعتد بها، هناك أحكام. لكن أنت الآن إذا كان في بعض الأحيان يرى الهلال في موضع فيكون لليلة الماضية، وقد يرى في موضع يكون لليلة القادمة، فلك أن تتصور أن هذا في اختلاف مواضع في يوم واحد، فما بالك بالنظر بالتلسكوب، فقد تراه وهو لليلة أخرى أو ما شابه ذلك. الشاهد من ذلك، فإذا رؤية الخسوف أو الكسوف عن طريق هذه الآلات قبل تحققه برؤية العين المجردة، فلا يترتب على الرؤية بالتلسكوب أحكام صلاة الكسوف، وإنما متى تترتب؟ عندما ترى بالعين المجردة، إذا رؤيت بالعين المجردة. كذلك قد نسمع أن الفلكيين يقولون ويبثون عبر وسائل الإعلام أنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سيقع كسوف أو خسوف، فتجد أن الناس بدأوا يتجهزون في المساجد وقبل أن يروا بالعين المجردة. هذا كله بدعة، لأننا متى نؤمر بالذهاب إلى المسجد؟ عندما نراه. لكن الآن ما رؤي، ثم بعد ذلك الآن الخسوف والكسوف لا شك أنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، لكن الواقع الآن ما هو؟ أصبحت ظاهرة فلكية، الناس تتأمل وتجتمع وتلبس هذه المناظير الشمسية أو النظارة الشمسية ويبدون يتفرجون ويأخذون بعض الصور، يعني أصبحت فرجة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع في زمنه مثل ذلك كيف كانت هيئته عليه الصلاة والسلام؟ خرج يجب رداءه عليه الصلاة والسلام فزعا خائفا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك كانوا يظنون أن القيامة قد قامت وهكذا. يا الله، انظروا إلى الفرق. نعم، هذا ما ينطبق عليه الحديث. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع على عبدي خوفين. نعم، لا يجمع الله خوفين ولا أمنين. هذا أمن جعلت السياح. لا شك والله يا أخي، الإنسان حقيقة يخشى على نفسه ويخشى كذلك على مجتمعه، حيث أن يعني هناك أمور تفشت وانتشرت وأصبحت من الظواهر التي لا يمكن إخفاؤها، تجد هناك إهمال وتقصير، حتى أن ذلك يعني ملاحظ حتى في واقعنا. نسأل الله أن يرد كيدا في نحرنا. الله عز وجل قد يبتلي العباد ليعلم صدقهم من كذبهم، ونحن ولله الحمد في بيت من بيوت الله وفي مجلس تحفنا فيه ملائكة الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لعبده مجلسا مثل هذه المجالس، يذكر الله عز وجل فيها ويتدبر آياته ويتدبر أحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أنه أمر عظيم، والله أن هؤلاء ليسوا بشيء حتى وإن جاءوا بالطائرات والراجمات. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أن الله سبحانه وتعالى قلل من شأنهم وحقرهم في أعيننا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم بعد ذلك، لماذا يضطرب القلب ولماذا يضطرب الفؤاد؟ أهو خوف من الأعداء أو هو عدم اشتياق للقي الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الإنسان حينما يعلم ويوقن أن مآل المقتول في هذا الطريق إن صدق السائر مع ربه سبحانه وتعالى أن مآله جنان الخلد خالداً فيها أبداً، وهذه نعمة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أسباب ذلك. نكمل إذن ما تبقى. أصلاً عن حديث شعبة نعم، هنا اقتبس شعبة من النجوم، وبينا أن الاقتباس هنا أي تعلم علماً من النجوم، والعلم قسمناه في مثل هذا الباب إلى قسمين: علم يباح تعلمه وعلم محرم. زاد ما زاد، أي أن الإثم والجرم يكون بقدر ما وقع من المتعلم. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا الذي يعرف ويؤلف عن السحرة أنهم يعقدون عقدا ثم ينفثون فيها ويذكرون بعض الأذكار الشركية والكفرية والعزائم والاستغاثات بالشياطين، فيقع التأثير بأمر الله عز وجل أو بقضاء الله عز وجل. وهناك أمر كوني قدري وأمر شرعي، قد يطلق الأمر ويراد به القضاء ولا يراد به الأمر افعل. فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، مثل ما مر معنا، وهذا الحديث تكلم عليه الحفاظ، والذي عليه أكثر الحفاظ تضعيف هذا الخبر، ولكن على فرض صحته فهذا من جملة النصوص التي أطلقت الحكم في السحر، وأن هذا النص على فرض صحته يؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء. ومن سحر فقد أشرك، هذا إطلاق يتبين لنا فيه حكم السحر. ومن تعلق شيئا وكل إليه، وقد مر معنا أحكام تعليق التمائم، وقلنا أن التعلق إما أن يكون حقيقيا حسيا أو معنوي. التعلق هو التعلق الحقيقي، هو أن يضع القلادة عليه وما شابه ذلك، والتعلق الذي بالمعنى الآخر يكون تعلق القلب، يضع الشيء لكن قلبه متعلق معه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. هنا جاء التفسير في نفس السياق للعظة، وهي النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. وما وجه الشبه بينها وبين السحر؟ يعني بالنميمة ممكن أفرق بين اثنين، أحسن، بين جماعة. نعم. السحر نفس الشيء، الساحر يتعلمون ما يفرقون به. أحسن. تجد أن المؤدى في السحر والنميمة واحد، وهو التفريق. فتجد أن الساحر ديدنه أن يفرق بين المرء وزوجه، وكذلك النمام ديدنه ماذا؟ أن يفرق بين الأشخاص وبين كذلك المرء وزوجه. وقد يوجد يأتي مثلا ويقول: أنا رأيت امرأتك مع النافذة تكلم الرجال مثلا، فدخل هذا الرجل غيرة، وهي المسكينة ما فعلت هذا الشيء. وقد يقع وقد يحصل، ويكون الغرض ما هو؟ التفريق. وقد يوضع السحر لا حول ولا قوة إلا بالله بغرض كذلك التفريق، ووجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان يطلق ويراد به الكلام الذي يعبر به الإنسان عما في خلده وما في ضميره، وبهذا المعنى يشترك فيه الكل. وهذا السياق المراد به التزيين، إن من البيان لسحرا، أي إن من الكلام المزين ما يكون سحرا، وهو على نوعين: سحر حلال وسحر حرام. أن يزين الكلام لإحقاق الحق فهو سحر حلال، أن يزين الكلام لإحقاق الباطل فهو سحر حرام. مستعدين نستمر؟ أذكر موقفا حصل لي في جبهة من الجبهات وتكرر لي هنا، وهذه المرة الثانية يتكرر هنا، وباعتبار الجبهات ممكن هذه المرة الثالثة أو الرابعة. كنت في يوم من الأيام على جبل من الجبال في معسكر من المعسكرات، فكنت أحرض الناس على الجهاد وكذا، وكان أمامي قرابة 80 أو 100 تقريبا من الإخوة المجاهدين كانوا في معسكر تدريب، فكنا أتحدث معهم عن اليقين والتوكل. في هذا الأثناء جاءت طائرة مروحية بدون مقدمات، وأنا أتكلم عن اليقين والتوكل حقيقة ليس من المناسب يقين وتوكل، فلما جاءت الطائرة أول من يهرب أنا ليس من المناسب. نعم، لكن سبحان الله بدأت أتحدث معهم، وكلما اقتربت الطائرة ازداد يعني ازداد الغضب، فبدأت أتحدث قلت والله أنهم ليسوا بشيء وأنهم كذا وكذا، ففي هذا الأثناء رمت الصاروخ الأول وكان انفجاره قريب حقيقة، لكن يعني من ناحية يعني قطر الانفجار هكذا بعيد، لكن الصوت ودوي الانفجار كان قريب. فالشاهد قبل الطائرة الناس متأثرين ويعني منسجمين، والأسماع والأبصار والوجوه كلها متجهة إلي. فلما جاءت الطائرة الكل يلتفت، الكل يبحث عن طريق بس الفرار. فسبحان الله يعني قلت لهم يعني لابد الإنسان أن لا يقع في قلبه خوف من هؤلاء، ولكن أخذ الحذر لا يتنافى مع ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى الذي قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا تخشوهم واخشون، هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. شيخ كذلك ردة فعل طبيعية، النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط حجر بمكة خرج سمع صوتا. نعم صدق، لكن هو لا ينبغي الإنسان حقيقة أن يكون يعني عنده خوف زائد. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، بل بالعكس هنا مكاننا آمن. نعم، أنت في طابق أرضي يعني قبو، ما يسمى بالقبو، إن شاء الله في مثل الطائرات الآن أو الرماية الجوية هذه أو الصواريخ والقذائف التي ترمى عن طريق الطيران، أأمن مكان لها الأقبية. إذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا السبب نافع، وإلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. سمش، هل يحرم الأخذ بالأسباب؟ يعني نحن الآن إذا كنا في مقر أو في دائرة وبدأ الطيران يوجد قبور، هل يحرم عدم النزول إلى القبور رغم أنه يوجد متسع؟ لأنما أنا يعني نجد أخوة يقولون أنا أتمنى الموت، فهل يحرم عدم الأخذ بالأسباب وعندنا أسباب؟ والله حقيقة هذا يتنافى مع الأمر الشرعي، لذلك لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف؟ مع أن الصحابة كلهم يتمنون القتل في سبيل الله، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. والله عز وجل قال له: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ حذره حتى في العبادة، وأن هناك جاء تخفيف في أفعال العبادة مراعاة لقضية الخوف والاحتياط. ينزل قبو يفتح الشبابيك يعني حتى نحتاج إلى فتوى منكم جزاك الله خيرا. حين نكون في مجالس بعض الأخوة يعني يظن بأن هذا يتنافى مع حب الشهادة ويتنافى مع التوكل فيطعن بمن يأمر بالنزول إلى الخوف. لا لا بالعكس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقول لوددت أن أغزو في سبيل الله وأقتل ولبس الدرع والمغفر عليه الصلاة والسلام وأخذ الأسباب. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أحب الناس إلى هذه الخاتمة وإلى هذه الميتة. شيخ القول من قول كيف؟ لا يؤمر الناس بقوته سيدنا عمر ما أخذ في الأسباب، قال من أراد أن تدفل وأمه فيلحقني، فهذا شيء خاص فيه يعني. ونعم يعني عمر رضي الله تعالى عنه يعلم أنه أن الناس تخاف منه وأنهم ليسوا بشيء، وهنا لا بد أن يظهر المسلم عزته. والنبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أن عمر هنا الآن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، ولو خرج النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الهيئة التي خرج بها عمر لشق ذلك على الأمة، وكان ذلك من الأمور التي أو يكون ذلك من قبيل التكليف بما لا يطاق. هو حقيقة لابد أن يفرغ، لا شك أن الإنسان نحن مر معنا في الدرس الماضي مشروعية التغرير بالنفس، أليس كذلك؟ لكن لا شك أن هناك من يخرج لا يريد، لذلك ما أجمل كلام ابن النحاس رحمه الله، ذكر كلام لأهل العلم أوجزه كذا يعني إجمالا وقد أرويه بالمعنى لأن عهدي به بعيد. يقول أن هناك من يريد أن يقتل في سبيل الله فقط، يريد منزلة الشهيد فقط، ينصر الدين، يرفع الظلم عن المستضعفين، يذب عن أعراض المؤمنين، هذا الشيء لم يراعى، فقط يريد منزلة الشهيد، هذا له أجر، لكنه ليس كمن تعرض للقتل في سبيل الله وهو يريد إعزاز الدين والذب عن أعراض المسلمين. هناك فرق، أليس بينهما فرق؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أعد الله للمجاهد في سبيل الله 100 درجة، أعد أعد أي نعم، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. لذلك وجد التفاوت، ولا شك أن المجاهدين حينما تقلب ناظريك فيهم فهم يتفاوتون، منهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، منهم الصوام، منهم القوام، منهم الذي عنده معاصي، منهم الذي عنده ذنوب خلوات، منهم الذي عنده أعمال سر من الأعمال الصالحة، فهم يتفاوتون ليسوا على درجة واحدة. من قاتل تكون كلمة الله هي لا شك، وإذا لم يكن هناك قتال لإعلاء كلمة الله في الأصل فهذا لا شك، لكن هناك من يندرج تحت هذا الإطار العام ولكن هدفه فقط أن ينال منزلة الشهادة، أن يأخذ منزلة الشهيد أو ينال درجة الشهيد، لا يريد شيء آخر، يقول بس أنا أريد أقتل، أريد الحور العين، أريد كذا. يعني هو لا شك أن الإنسان إذا تأمل، أنت تعلم أن مآل المقتول في سبيل الله أنه سيكون له كذا وكذا، فأنت لا تجعل هذا هو الأصل والغاية الأساسية، لأن هذه الأمور ستتحصل عليها فلا تجعلها هي الأصل، اجعل الأصل هو إعزاز الدين ونصرة هذا الدين ونصرة المستضعفين وإحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة دولة للإسلام ونصرة هذا الدين وهكذا. نعم. ينقلب عندنا الحذر إلى تولية الأدبار، يعني ينظر هناك مثلا حذر نعم له مبرره الشرعي، يعني الآن مثلا أضرب لك مثال طائرة تقذف بحممها على المسلم، مثال، أنت لست في مواجهة الآن مباشرة، يعني معك سلاحك والعدو معه سلاح، فأنت معك السلاح والعدو معه السلاح، هذه مواجهة مباشرة، هنا حقيقة الشجاعة والثبات، لكن هو جبان أصلا، تجد أنه بينك وبينه مئات الأمتار بل ممكن تصل إلى آلاف الأمتار، ويغير عليك بغتة وبطريقة سريعة، هذا جبن، هو يعجز عن المواجهة. لكن مثلا رجل يجلس على مضاد للطائرات، أو رجل معه صاروخ أرض جو مضاد للطائرات، ستينجر سام سبعة، هذه الأنواع، نعم نقول هذا يثبت، نعم هذا يجب عليه الثبات ويواجه، كفاءة، نعم في كفاءة بين الآلتين أو السلاحين. رجل جالس على مضاد الطائرات ثابت، وكلما أغارت الطائرة واجهها، لكن رجل بكلاشينكوف ولا معه مسدس يرمي عليه، وبعض ما يجر، ولا حرج، الإنسان قد يتق الله عز وجل بما يستطيع، وقد يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا السبب توكلا على الله، ولكن هذا يعني قد الله سبحانه وتعالى يجري على يد العبد أمرا خارقا للعادة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم يا شيخ، عندما تحدثت عن المحبة ذكرت من صنف المحبة الفطرية، أليس هناك خوف فطري؟ نعم ذكرنا في كل الناس، نعم ذكرنا ذكرنا ذلك، خرج منها خائفا يترقب فأوجس في نفسه خيفة موسى، كل هذه تدل على أن هناك خوف فطري لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن الكلام أن يكون هناك خوف مقيت، خوف مثلا غير مبرر، خوف الباعث من الإرجاف والتعظيم من شأن العدو، هم ليسوا بشيء. لذلك كان للسلف الصالح مواقف رائعة حقيقة في مثل هذا الباب، شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قيل له أن الناس أعدوا عددهم وعدتهم لقتلك، فأخذ شيئا من التراب ورماه هكذا، فقال أنهم ليسوا بشيء. يعني هل تظن أن الشيخ لا يريد أن يربي نفسه؟ ثم بعد ذلك هناك أمر مهم، الخوف الزائد الخارج عن الإطار والحد الشرعي قد يؤول بالإنسان إلى أنه يقتل وهو مدبر. ولذلك هناك تقسيم، هو تقسيم اجتهادي، يعني هذا قسمة عقلية يعني اجتهاد، أنا من عندي هذا، لكن الواقع يحكيها. الإقدام على قسمين والإدبار على قسم، هناك إقبال بالظاهر والباطن، إقبال بالظاهر والباطن، ما معنى؟ مقبل حقيقة ومعنى، يعني جسده مقبل وقلبه كذلك مقبل، يطلب القتل على هذه الصفة وهذه الهيئة، وهناك إقبال في الظاهر إدبار في الباطن. رجل مقبل لكن يقول يا الله يا رب، والله أنا ودي أتزوج، ودي بس يا رب سنتين بس أعيش يا رب، هو مقبل، ها هو يريد الإقبال لكنه ما زال عنده مشاريع. نعم يا الله يا رب، والله ولدي ما بعد شفته يا رب، تكفى ودي أشوفه، هكذا هذا الصورة من صور الإدبار، ماذا؟ القلبي. وقد يكون هناك إدبار حقيقي، إقبال قلبي، كيف؟ حال التحرف أو التحيز أو الانسحاب التكتيكي، نعم أمر الأمير بالانسحاب التكتيكي في هذا الانسحاب، قد تقول العدو خلفك ولكن قلبك مقبل على العدو، تريد أن تواجهه، وهناك إدبار حقيقي ومعنوي، أو إدبار في الظاهر وإدبار في الباطن، هذا هو تولي يوم الزحف وتولي الدبر على التقسيم الذي ذكرناه، متى يشرع ومتى يحرم. يعني نكون بذلك أنهينا ما يمكن أن نذكره تحت هذا الباب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.